بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال ناظم بعد أن أنهى ما يتعلق به المفعول، أي باب آخر باب؟ المصدر، ويسمى المفعول المطلق. إذا البحث فيه في المفاعيل، أردف ذلك بقوله باب المفعول له، باب المفعول له، ويقال له المفعول لأجله، والمفعول من أجله، يعني ثلاثة أسماء: المفعول له، واللام هنا للتعليل، والضمير فيه كما مر معنا في ما سبق المفعول به، وأن الضمير هذا إنما يلتفت إليه قبل التسمية، قبل العلمية، أما بعد العلمية فصار جزءا من الكلمة. وقول المفعول لأجله والمفعول من أجله، إذن ثلاثة أسماء بمعنى واحد، ولذلك قال هنا وكلها بمعنى واحد. حينئذ له ثلاثة أسماء، أي هذا باب المفعول الذي فعل الفاعل الفعل لأجله، فعل الفاعل الفعل لأجله، قمت هذا فعل ومتضمن لي لحدثه القيام، والفاعل التاء، قمت إجلالا لك، إجلالا هذا مفعول لأجله. فعل الفاعل الذي هو أنا متكلم، فعل الفاعل الفعل الذي هو القيام لأجل الإجلال، إجلالا لك من أجل الإجلال. قال هذا باب المفعول الذي فعل الفاعل الفعل لأجله، فالأجل الأجل ليس الأجل، فالأجل الغرض، فالإضافة حينئذ بيانية. قال الناظم وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، وهو لعمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت، لما سكنت الميم للوزن، جواب لم فعلت، جواب لم فعلت ما تهواه، تقول قد زرتك خوف الشر وغص في البحر ابتغاء الدره، قد زرتك خوف الشر وغص في البحر ابتغاء الدره. وإن جرى، إن هذه شرطية، جرى فعل ماضي والفاعل نطقك، جرى نطقك بالمفعول له علم اسم كزيد، جر ومجرور متعلق بقوله جرى، أو نطقك نطقت بماذا؟ بالمفعول له، وتعليقه بالفاعل أولى نطقك. فانصبه، فوقع في جواب الشرط، انصب أنت، فاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل النص مفعول به يعود إلى المفعول له. فانصبه بالفعل الذي قد فعله، بالفعل الذي قد فعله، يعني العامل فيه الفعل الذي قد أحدثه، وسيأتي أنه يشمل نوعين، فعل وما كان وصفا، وفيه معنى الفعل وحروفه، سرت والنيلة، لا ذاك باب آخر، سيأتي إن شاء الله تعالى. فانصبه بالفعل الذي قد فعله، وهو لعمري، وهو بإسكان الهاء، لعمري بالفعل جار ومجرور متعلق بقول انصبه، الذي قد فعله هو الفاعل، وهذا جملة لا محل لها من إعراب، صلة الموصول بالفعل الذي، هذا نعت للفعل، قد فعله الجملة هنا لا محل لها من إعراب، صلة الموصول، وهو لعمري هذا جرى مجرى القسم كما سيأتي في الشرح هنا، وهو لعمري مصدر، هو مصدر لعمري جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، هو مبتدأ ومصدر هذا خبره، في نفسه متعلق بمصدر، لكن جنس الفعل غير جنسه، لكن هذا باب إن، يعني تنصب ما بعدها وتنصب الخبر، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، جنس هذا اسمها، وهو مضاف، الفعل مضاف إليه، غير هذا بالرفع خبر، لكن وهو مضاف وجنسه مضاف إليه، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلته، وغالب الأحوال مبتدأ أن تراه جملة في محل رفع خبر المبتدأ، تراه أنت جوابه هذا مفعول به، لما فعلته هذا أشبه ما يكون به بالعلم لأنه كالضابط جعله ضابطا، قمت لما قال إجلالا، إذن وقع جوابا للسؤال، هذا السؤال متعلق بالحكمة والغرض والعلة، لما فعلته، لما فعلته العلة والغرض والحكمة من فعلك، لما فعلت ما تهواه، والبقية مثال. قال هنا أي وإن جرى ووقع نطقك وتلفظك بالمفعول له، أي بالمفعول الذي فعل الفعل لأجله، فانصبه أي فانصب ذلك المفعول جوازا، انصبه جوازا، كأنه في ظاهره يدل على الوجوب فأوله، بالفعل الذي قد فعله فاعله لأجله، يعني أن ناصبه الفعل على تقدير اللام عند البصريين وهو الراجح، وهو أي المفعول له، ويقرأ بسكون الهاء وهو لضرورة النظم، وهو لغة كذلك، وهو لغة، وهو لعمري بفتح اللام، لعمري أي لحياتي، قسم، وجملة القسم معترضة لا محل لها من الإعراب، وليس المراد بها القسم، ليس المراد بها القسم، بل هي كلمة جرت على ألسنة العرب على عادتهم بلا قصد يمين، لأن الحلف بالمخلوق ذاتا أو صفة حراما شرك أصغر لورود النهي عنهم، ولعله أتى به لتكميل النظم. مصدر في نفسه لا مصدر لفعله، يعني مصدر في نفسه يعني مستقل احترازا عن المفعول المطلق، لأنه مصدر لفعله بمعنى لابد أن يكون مطابق، ضربت ضربا، هنا في نفسه هو مصدر لكنه ليس مصدر للفعل، لو كان مصدر الفعل لصار مفعولا مطلقا، قمت إجلالا، إجلالا مصدر أو لا مصدر، لكن هل هو مصدر لقمت؟ الجواب لا، قمت قياما، قياما مصدر؟ قل نعم مصدر، مصدر للفعل، هل يعرب قياما مفعولا لأجله؟ قل لا، لما؟ لكونه مطابقة من جنس الفعل، فالشرط هنا فيما يتعلق به كونه مصدرا، لكنه ليس مطابقا أو ليس موافقا أو ليس من جنس الفعل. قال لكن جنس الفعل غير جنسه، يعني مصدر كما صرح هنا مصدر في نفسه لا مصدر لفعله، كما صرح به بقوله لكن جنس الفعل غير جنسه أي مادته، حروف يعني، يعنون بالمادة دائما الحروف مادة، ولفظه قال ماذا؟ أي مادته، ولفظه غير جنسه، أو لفظته غير جنسه أي غير مادته، هذا تابع للسابق، أي مادته ولفظه، أي مادته ولفظه غير جنسه أي غير مادته ولفظه، مغاير مادة ولفظ المصدر غير مادة ولفظ الفعل، هذا الذي عناه، والمادة هي بمعنى اللفظ. استدرك به لرفع ما يتوهم من كونه مصدرا أن يكون مصدرا لفعله، واستفيد منه أنه لابد فيه أن يكون لفظه مغايرا للفظ فعله لامتناع اتحاد العلة والمعلل وهو كذلك، وإلا لكان مفعولا مطلقا. وغالب الأحوال أي الأحوال الغالبة من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الأحوال الغالبة الكثيرة فيه أن تراه أيها المخاطب صالحا لأن يقع جواب سؤال هو لما، أي صالحا لوقوعه في جواب لما، لما فعلت، فعلت ما تهواه وتحبه وتشتهيه، ولما يقرأ بكسر اللام وسكون الميم لضرورة استقامة وزن البيت كما ذكرنا. وقوله وغالب الأحوال لا نتيجة لهذا القيد إلا أن يقال إنه أتى به لتكميل البيت، أو كذلك لأنه مضطرد، ليس في غالب الأحوال بل هو مضطرد في المفعول لأجله أن يكون ماذا؟ جوابا في سؤال لما. وغالب الأحوال لو كان له مفهوم معناه ماذا؟ أنه تارة لا يقع في جواب لما، وهل هو كذلك؟ الجواب لا، بل هو مضطرد، فدل ذلك على أن هذا القيد لا مفهوم له، وإذا كان كذلك إنما أتى به لأجل الوزن نحو ذلك. تقول في أمثلتي قد زرتك خوف الشر. زرتك لما؟ خوف الشر. خوف مصدر أو لا؟ هذا مصدر، إن كان مضافا لما؟ لما بعده خوف الشر، فنصبه على أنه مفعول لأجله، لأجله يعني فعلت الزيارة لأجل ماذا؟ خوف الشر. قد يزور للمحبة وقد يزور لغير ذلك، خوف الشر. إذن خوف الشر هذا وقع ماذا؟ علة للزيارة، فالزيارة إنما كانت لأجل الخوف. لما زرت؟ لما زرتني؟ خوف الشر. قال وغصت في البحر ابتغاء طلب الدر. غصت في البحر لما؟ يحتمل ويحتمل ويحتمل، فقال ابتغاء الدر. فإن خوف الشر مصدر منصوب ذكر علة وبيانا لسبب وقوع الزيارة من المتكلم، وابتغاء الدر مصدر قلبي منصوب ذكر علة لغوص البحر، وقلب ليس بشرط، هو منازع فيه لكن ليس بشرط. ونبه الناظم بهذين المثالين على أنه لا فرق في نصبه بين الفعل المتعدي وبين اللازم، بناء على القاعدة أن التعدد في الأمثلة يستلزم لابد من تعدد الأحكام، يعني ذكر هذا المثال لأجل حكم، وذكر مثالا آخر لابد أن يكون فيه حكم مغاير لما سبق، وهنا كذلك زورتك خوف غصت في البحر ابتغاء، إذن الأول متعدي والثاني لازم، وهذا يدلك على القاعدة السابقة أن الفعل اللازم ليس هو الذي لا ينصب، وإنما يقيد، لا ينصب ماذا؟ مفعولا به، مقيد بهذا النوع فقط، وما عداه ينصبه، وهنا كذلك مفعول لأجله وقد نصبه ماذا؟ فعل لازم، والفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به، كذلك يقيد بنفسه وقد ينصبه بماذا؟ بغيره، بالتضعيف والهمزة ونحوها. قال الشارح المفعول له هو ما اجتمع فيه أربعة شروط، يعني ذكر هذه الشروط الأربعة مبينا بها تعريف، أو إن شئت تقول ضابط، لأنه لا يقال في التعريف باعتبار كلام المناطق ما اجتمع فيه أربعة شروط، لكن عندهم يتوسعون ويكون من نوع ماذا؟ معرف، لكنه من قبيل الرسمي لا من قبيل الحد، فيطلق عليه أنه تعريف لكن لا يسمى حدا. المفعول له هو ما، أي لفظ أو اسم اجتمع فيه أربعة شروط، والمراد بالشروط هنا القيود، اجتمع أربعة، أربعة هذا فاعل، اجتمع يعني وجدت فيه مجتمعة، وإذا فاتت أو فات بعضها أو تخلفت أو تخلف بعضها تخلف الوصف مرتب عليه، هذا شأن القيد وشأن الشرط. إذا قيل المفعول له ما اجتمع فيه اجتمع، إذن لابد من مادة الاجتماع، لابد من تحقق هذه الشروط الأربعة، إذا تخلفت أو تخلف واحد منها لا يكون مفعولا لأجله، لا ينصب، قد يكون في المعنى يجر باللام لكن في النصب لا. ومنها يستفاد تعريفه، منها أي من هذه القيود وهذه الشروط يستفاد أن يؤخذ تعريفه، تعريفه بالمعنى الأعم أي رسمه، أنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون حدا، أن يكون مصدرا، وأن يكون فضلة، وأن يكون مذكورا للتعليل، وأن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان والفعل، كم؟ أربعة. أن يكون مصدرا، إذا لم يكن مصدرا لا يكون مفعولا لأجله، وأن يكون فاضلة لا عمدة، لأن المصدر قد يقع عمدة، مثل كلامك كلام حسن، جد جدك مصدر أو لا، وقع مبتدا ووقع خبرا ووقع فاعلا، هذين المثالين، إذن هو مصدر ووقع ماذا؟ وقع عمدة. شرط وقيد المفعول لأجله أن يكون ماذا؟ أن يكون فضلة، والفضل ضابطه ماذا؟ ما ليس بعمدة، ما ليس عمدة، ما ليس بعمدة، لا إشكال. وأن يكون فضلة، وأن يكون مذكورا للتعليل، يعني لأجل ماذا؟ لأجل بيان علة حدوث الفعل. زرتك لأي شيء خوفا، وأن يكون الشيء المعلل به حدثا، وهذا الحدث يكون مشاركا له في الزمان والفاعل، يعني فاعل الحدث وفاعل المصدر واحد. قمت إجلالا، الإجلال هذا من الذي فعله؟ قام بمن؟ بالفاعل الذي رفعه قام، هو والزمن واحد، لا يكون فيه في زمن آخر. قال أن يكون مذكورا للتعليل، وأن يكون الشيء المعلل به حدثا مشاركا، معلل هكذا، مشاركا له في الزمان والفاعل، يعني فاعل المصدر الذي ينصب على أنه مفعول لأجله وفاعل الفعل الأصلي يكون ماذا؟ يكون واحدا، والزمن واحدا، وسيأتي بيان محترزات. وعلامته أن يقع جواب لما؟ علامته يعني علامة الصحة كونه مفعولا لأجله، أن يقع جواب لما كما ذكرنا. فإذا اشتمل كلامك على اسم مستجمع مجتمع بمعناه مستجمع لهذه الأمور فانصبه. والنصب هنا واجب أم جائز؟ جائز، لأنه ما استجمع الشروط جاز جره بلام التعليل، جاز جره بلام التعليل، فيجوز ماذا؟ يجوز الوجهان. إذا تحققت هذه القيود الأربعة جاز لك نصبه وجاز لك جره بلام تدل على التعليل. قال هنا فانصبه على أنه مفعول له بالفعل الذي قد فعله الفاعل لأجله، لأجل المفعول له، العامل فيه هو. قمت إجلالا ما الذي نصبه؟ قام، كذلك فأحدث القيام، وكان هذا القيام لعلة وهي الإجلال، والفاعل واحد والزمن واحد، وإجلالا هذا مصدر، وهو فضل وليس بعمدة. تحققت أو لا؟ تحققت الشروط كلها. قمت إجلالا مصدر وهو فضله، إذ لو كان عمدة لكان مرفوعا، يكفي هذا بكونه فضلة، لو كان عمدة لكان مرفوعا، لأن العمد لا تنصب، هذا الأصل فيها. وأن يكون مذكورا للتعليل لا لأجل شيء آخر، وأن يكون الشيء المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان والفعل، مشاركا له في الزمان والفعل، يعني الزمن واحد والفاعل واحد. لو انفك الزمن وقع قمت اليوم وإجلالا لك غدا، انفك لا يكون مفعولا لأجله. ولو كان الفاعل القيام زيد والفاعل الإجلال هذا عمرو، انفك، لابد أن يكون الفاعل واحدا والزمن كذلك واحدا. قال هنا فانصبه على أنه مفعول له بالفعل الذي قد فعله الفاعل لأجله، فقمت إجلالا لك. فإجلالا مصدر، هذا أولا، فضلة ذكر علة للقيام، أي قيام؟ قيام المتكلم الذي أسند إلى التاء، قمت، قام زيد إجلالا، قمت أسند إلى التاء. وزمنه يعني زمن الإجلال وزمن القيام واحد، لأنه قد ينفك، وزمنه وزمن القيام واحد، أي متشاركان في الزمن. والمراد بمشاركتهما في الزمان أن يتلاقيا في جزء من الزمان، هذا المراد، يعني ليس المراد أنه يستويان معا ابتداء وانتهاء، هذا لا وجود له، وإنما يقع ماذا؟ يقع في جزء من أجزاء القيام، ويكفي هذا، هذه فلسفة. قال واشتراط المشاركة في الزمان والفاعل على مذهب ابن مالك وابن هشام، وعليه المتأخرون، والذي اختاره الرضي تبعا للفارس عدم اشتراط ذلك، يعني في بعض القيود فيها خلاف. وفاعلهما واحد أيضا، فاعل الإجلال وفاعل القيام، وهو المتكلم يعني الفاعل. قال ولو سئل لما قمت لقال إجلالا لك، هو أتى بمثال أراد أن يطبق القيود على وجهها. وهذه الأمور الأربعة مستفادة، أي مأخوذة من تمثيله، انظر، مستفادة من تمثيله، هذا يعطيك منهجا لفهم كتب النحاة كغيرها، أن الأمثلة يذكرها العلماء، دعك من غيرهم، العلماء يذكرون المثال من أجل ماذا؟ من أجل أن يشير إلى حكم، ليس عبثا، ليس عبثا، فيذكر المثال من أجل أن يشير إلى أن هذا المثال قد اشتمل، ولا بد من التقييد. ذكره فعلا، فالأصل بقاؤه على ظاهره أنه فعل، ذكره مصدرا، إذن الحكم مقيد به بالمصدرية. وهكذا قال: مستفادة، يعني هذه الأمور الأربعة، من تمثيله، من تمثيله أي من ذكر الأمثلة، مع أنه قد صرح بالأول، ما هو؟ أن يكون مصدر، مصدر في نفسه، مصدر صرح بالأول، وأومأ إلى الثل، أومأ يعني أشار، لما قال صرح وأومأ؟ هذا كذلك منهج، لأن أومأ هذا مأخوذ مستفاد، لم ينطق به صراحة وإنما أشار إليه إشارة، بمعنى أنه مستنبط من كلامه، وأراد هنا أنه مستنبط من كلامه باعتبار المثال، أما الأول نص عليه صرح نطق به ولا إشكال فيه، والثاني يكون به بالإشارة. وأومأ أي أشار إلى الثالث، ما هو الثالث؟ أن يكون مذكورا للتعليل، وغالب الأحوال أن تراه جوابا لما فعلته ما تهواه. قال: نعم، نص عليه هو، وأومأ إلى الثالث بقوله أن تراه جوابا لما فعلته، سبقنا، لكن التقييد بقوله وغالب الأحوال لا معنى له، لما؟ لكونه مطردا، لا يوجد مفعول لأجله إلا وهو قد ذكر علة، وهو يقع جواب لما فعلته. وأما تقدير قوله وغالب الأحوال يكون بالمفهوم ماذا؟ أنه قد يقع ولا يكون علة، ولا يصلح أن يكون جوابا لسؤال لما، وهذا باطل لا أشكال فيه. إذن دل هذا على أن قوله وغالب الأحوال لا مفهوم له، لا مفهوم له، وغالب الأحوال لا معنى له، لا معنى له ولا مفهوم له، أي لهذا التقييد، وتركه أولى، لأن صلاحيته في جواب لما في جميع أحواله لا في أغلبها أو كذلك. وأفاد أي أشار وذكر فائدة بقوله لكن جنس الفعل غير جنسه، لكن الفعل، لكن جنس الفعل غير جنسه، أنه أن الحال والشأن، هكذا، أن الحال والشأن، هذا ضمير الحال والشأن، أنه لابد أن يكون لفظه مغايرا للفظ فعله، لفظه أي لفظ المصدر مغايرا للفظ فعله، فعل الاصطلاح، قمت إجلالا مغاير أو لا مغاير، ضربت ضربا مغاير، الجواب لا، إذا للاحتراز عن هذا النوع لابد أن يكون لفظه مغايرا للفظ فعله، وهو كذلك، وإلا يعني وإلا يكن مغايرا للفظ فعله لكان مفعولا مطلقا، يعني الباب الذي قد مر فاتحد البابان، وليس الأمر كذلك. قال: ولا يلزم من استجماع هذه الأمور، ولا يلزم يعني إذا وجدت هذه الأمور الأربعة لا يلزم النصب، وجوب النصب، بل يجوز، فهي قيود لجواز النصب لا لوجوب النصب، وفرق بين النوعين. ولا يلزم من استجماع هذه الأمور الأربعة وجوب نصبه، يعني نصب المفعول لأجله ليس من الواجبات العرفية، ليس من الواجبات العرفية، يعني تاركه لا يأثم، هذا في باب الشرعيات. وهنا نقول ماذا؟ تاركه لا يلام، لا يوبخ، لا يعاب، لا يقول خالفت، أنت لست فصيحا، لأنها معتبرة متعينة لجواز نصبه لا لوجوبه، لا لوجوبه، فأنت بالخيار مخير، إن شئت نصبت، وإن شئت جررت بحرف التعليل، بحرف التعليل عمم، وبعضهم يقيد باللام وهو أعم. قال: بحرف التعليل، سواء كان المفعول لأجله أو المصدر، سواء كان مجردا من ال والإضافة كما مثلنا في أي مثال، إجلالا لك، إجلالا هذا مجرد عن ال ومجرد عن الإضافة، أو مقرونا بأل فضربته للتأديب، ضربته التأديب، ضربته للتأديب، يجوز لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ هو قال ضربته للتأديب، لا إشكال في نص عليه، لكن يحتمل النسخة فيها خطأ. ضربته التأديب، ضربته للتأديب، يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ أو نسخة خطأ عندكم؟ ماذا بكم؟ يجوز. نعم، هو يقول القيود الأربعة هذه للجواز ليست للإجابة، فتتحقق القيود الأربعة ولا ننصبه، وإذا ما نصبناه ماذا نفعل به؟ لا ننطقه، لا ننطق به أو نحذف الجملة؟ لا، تأتي بلام. ضربته للتأديب، ضربته التأديب، يجوز الوجه، يجوز الوجه نصب والجر به باللام. ولذلك مثاله هنا ماذا؟ ضربته للتأديب، أتى به على الوجه الأرجح، والمرجوح ضربته التأديب بالنصب، إذن جائز والنسخة صحيحة لا أشكال فيها. أم مضافا كما في النظم، ابتغاء الدر مضاف مضاف إليه، خوف الشر مضاف مضاف إليه، فدل ذلك على أن المفعول لأجله له أحوال ثلاثة: تارة يكون مجردا من أل والإضافة إجلالا، وتارة يكون مقترنا بأل وقطعا سيكون مجردا عن الإضافة التأديب، وتارة يكون مضافا، تارة يكون مضافا. قال أم مضافا كما في النظم، هذه الأحوال الثلاثة للمفعول لأجله إذا تحققت الشروط الأربعة جاز النصب على المفعولية، وجاز جره باللام أو بحرف التعليل. لكن هل هما سيان في درجة واحدة؟ الجواب لا، يختلف الحكم في الأرجحية باختلاف نوعية المصدر، هل هو مجرد عن أل والإضافة أم لا، وتارة يكون أرجح وتارة يكون ماذا؟ يكون مرجوحا النصب. مثل ما مر معنا ماذا؟ ظننت زيدا قائما، إذا قدمت أخ وسط زيد ظننت قائما، زيد قائم ظننت، هنا سؤال أيهما أرجح هنا، الإلغاء أم التعليق في زيد ظننت قائم، أيهما أرجح إذا توسطت؟ الإلغاء أم الإعمال؟ نعم الإعمال، في التوسط الأرجح الإعمال، يعني زيدا ظننت قائما أرجح من زيد ظننت قائم، مع جواز الوجهين، مع جواز الوجه، لكنهما ليسا في درجة واحدة. طيب زيد قائم ظننت، الإلغاء أرجح، مع جوازي زيدا قائم ظننت، إذن جاز الوجهان مع اختلاف ماذا؟ الترجيح. هنا كذلك إجلالا، ابتغاء الدر، خوف الشر، التأديب، يجوز الوجهان، لكن أحدهما أرجح من الآخر. ولذلك قال لكن النصب أرجح من الجر فيما إذا تجرد، إجلالا إذا تجرد عن ماذا؟ عن أل والإضافة، النصب أرجح من الجر، واضح؟ والجر، والجر بالنصب أرجح فيما إذا كان بأل للتأديب، ولذلك هو أتى بالمثال على الوجه الأرجح عنده، قال ضربته للتأديب أرجح من قولك ضربته التأديب، مع جواز الوجهين، مع جواز الوجهين. قال والجر أرجح فيما إذا كان بأل، ومستويان فيما إذا كان مضافا، خوف الشر لخوف الشر قيل سيان، استويان لا يترجح أحدهم على الآخر، وقال بعضهم بالترجيح، لكن هذا المشهور الاستواء، استواء الطرفين، لا نرجح هذا على ذاك، نقول يجوز إدخال اللام ويجوز نصبه على المفعولية، على المفعولية لأجله. قالوا مستويان فيما إذا كان مضافا كما مثل به الناظم، كما مثل به الناظم. ثم قال ومتى دلت كلمة على التعليل، واضح ما مر؟ إذن المفعول له، المفعول لأجله تعريفه باعتبار تحقق هذه الشروط الأربعة: الأول أن يكون مصدرا، الثاني أن يكون فضلة، الثالث أن يكون مذكورا لعلة تعليل يعني. الرابع المشاركة في الزمان والفاعل، الزمان والفاعل. إذا استجمعت كلمة هذه القيود الأربعة جاز الوجهان، النصب والجر. والجر يكون بحرف دال على التعليل، والمشهور أنه يكون باللام لام التعليل. هل يستويان؟ الجواب لا، وإنما الترجيح يعني تقديم النصب على الجر أو الجر على النصب باعتبار نوعية المصدر، هل هو مجرد أو مقترن بغيره. إن كان مجردا من أل والإضافة فالنصب أرجح، وإن كان مضافا وإن كان محلا بأل فالجر أرجح من النصب، وإذا كان مضافا استوى الأمران، استوى الأمران. هنا أراد أن يبين المحترزات، درس اليوم سهل. ومتى دلت كلمة على التعليل، على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباقية، دلت على التعليل يعني وجد الشرط الثالث، وجد الشرط أن يكون مذكورا للتعليل، وفقد منها من هذه الكلمة شرط من الشروط الباقية، يعني لم يكن مصدرا لكنه دل على التعليل، ماذا نصنع؟ هو أراد أن يبين لك العمل، فليست مفعولا له، ووجب أن تجر بحرف التعليل، نحو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، فالمخاطبون علة للخلق، خلق لكم، خلق لكم. الكاف في مقام إجلال من قولك قمت إجلالا، الكاف هنا خلق لكم، قمت إجلالا، خلق لكم. إذن أنتم أيها المخاطبون علة، سبب وحكمة، لأجل ماذا؟ لأجل الخلق. كما أن الإجلال علة للقيام، الإجلال علة للقيام. ما الفرق بينهما؟ إجلال مصدر، وهنا لكم الكاف ليست مصدرا لكنه علة، ذكر ماذا؟ ذكر علة، وجب جره باللام، خلق لكم أي لأجلكم. ومن هنا أخذ من الدليل ماذا؟ دلالة على الإباحة، الأصل الأشياء حل. فالمخاطبون علة للخلق وليس ضميرهم مصدرا، فلذلك جر باللام. قال وإني لتعروني لذكراك هزة، هذا مر معنا، مر معنا. أين؟ وإني لتعروني لذكراك هزة، لتعروني أي لتغشاني، لذكراك بكسر الكاف، هزة هزة، المشهور هزة فعلا، هزة فعلا. ها ها، أين ذكرناه؟ مر معنا أو لا؟ أو أنا وهمت؟ باب من وهم. ها أين؟ أرفع صوتك في حروف الجر. نعم، وإني لتعروني لذكراك، لأجلي، يعني اللام تأتي للتعليم، تأتي لي للتعليم. قال وإني لتعروني لذكراك بكسر الذال المعجم والكاف، خطابا لمحبوبته، مصدر مضاف لمفعوله، والفاعل محذوف أي لذكري إياك، هزة بالرفع فاعل لتعروني وهو بكسر الهاء، النشاط والارتياح، كما ذكره الشيخ خالد. من خالد؟ من هذا؟ الأزهري. وفي الشواهد الكبرى للعين أنها بفتحها وتشديد الزاي، زه الذي هو ماذا؟ هزة على الوجهين بالتشديد، لكن هزة هزة. على كل شاهد هنا ماذا؟ وإني لتعروني لذكراك هزة. ما الذي تخلف؟ ها ها، مشاركة في الفعل، مشاركة في الفعل، في الفاعل. ووجهه ما هو؟ اختلف الفاعل هنا، اختلف الفاعل. الهزة أثر للذكرى، صحيح ليس هو فاعلها، هزة هذه اضطراب لا شعور، ليس هو فاعلا لها. الإنسان إذا فقد أعصابه أو شيء ما حصل عنده ماذا؟ خلل. هذا ليس بيده، ليس بيده. على كل أراد به ما تخلف فيه اتحاد الفاعل. قال هنا: والشاهد في قول ذكراك حيث جره باللام لاختلاف الفاعل، لاختلاف الفاعل، فهو مثال لفاقد الاتحاد في الفاعل، لأن الذكر هي علة عروي الهزة. نعم، تذكر فجاءت الهزة، واضح؟ وفاعل الذكر هو، لكن الهزة ليست من فعله هو، بل هي مرتبة على الذكر. هو تذكر، طيب، فاعل التذكر، لما تذكر حصلت ماذا؟ الهزة، والهزة مبنية على تذكر، وهكذا كمن يتذكر فيبكي. فهو مثال لفاقد الاتحاد في الفاعل، لأن الذكر هي علة عروي الهزة، وزمنهما واحد، ولكن اختلف الفاعل، اختلف الفاعل. فجئت وقد نظت لنوم ثيابها. شاهد، أين المصدر؟ لنوم، هذا واضح، هو محل الشاهد هنا، نوم. فجئت وقد نظت لنوم، اختلاف، اختلاف الزمن، لنوم قال ماذا؟ فجئت وقد نظت، يعني خلعت، لنوم ثيابها. زمن نظت والنوم واحد؟ قطعا لا، يعني الإنسان يخلع ملابسه وينام، أو يخلع ثم ينام الثاني، إذن الزمن ليس واحدا، الزمن ليس واحدا. قال: وقوله ثيابها بالنصب مفعول نضت. والشاهد في قوله لنوم حيث جره باللام، لأن النوم لم يقارن نضوها ثيابها، لأن زمن الخلع وزمن النوم ليس واحد قطعا، هذا ليس واحدا، وإن كان فاعلهما واحدا. إذن مراده ماذا؟ إذا تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة مع وجود التعليل وجب الجر به باللام، وذكر هذه الأمثلة وبعض المنازع فيه في بعضها. المقصود إشارة إلى الأصل، استجمعت الشروط فهو مفعول لأجله جائز النصب، دل على التعليل وتخلف بعض بقية الشروط وجب جره به باللام، هذا المراد هنا. ثم قال بعد ذلك ناظر: باب المفعول معه، باب المفعول معه. قال هنا: جرت عادة النحاة بأن يجعلوه آخر المفاعيل، لأن بعضهم يرى أنه سماعي وليس قياسيا أو منسوب لسيبوي، هذا لأمرين: أحدهما أنه لا يقال له مفعولا، لا يقال له مفعول اتفاقا إلا بواسطة حرف ملفوظ به وهو الواو، بخلاف غيره. سرت والنيلة، والنيلة لا يقال النيل مفعول معه إلا إذا ذكرت الواو قبله، إذن فيه عبارة عن كلمتين، وما سبق عبارة عن كلمة واحدة، ولذلك صار متأخرا. الثاني أنه أن غيره من المفاعيل قياسي اتفاقا، وهذا قيل فيه سماعي نسب لسيبوي، وقيل قياسي وهو الصحيح. وكان سماعيا دراستنا له من قبيل ماذا؟ من قبيل تمييز السماع القياسي، لنعرف السماع ما هو فلا نقيس عليه، فندرس هذا الباب لئلا نعمل به، صحيح؟ هذا معنى السماعي، ندرس هذا الباب من أجل ماذا؟ ألا نعمل به. وإذا كان قياسي ندرس هذا الباب لأجل أن نعمل به، يعني نقيس. عرفنا أمس ماذا الفرق بين القياسي والسماعي، قياسي كلاهما يحفظ عن العرب، إلا أن القياسي يقاس عليه ما لم يسمع أو ما لم يبلغك أنت، والسماعي كذلك محفوظ عن العرب، لكن لا يجوز القياس، لا يجوز القياس. ولذلك أنت تعلم بعض المفردات ثم بعد ذلك إذا شككت تقول هذا على وزن فعل، إذا الفعل المضارع يكون على وزن يفعل مثلا، أنت تقيس، ليس بلازم تذهب إلى اللسان فتنظر فيه، قد تصيب قد تخطئ يكون خارج عن الاستثناء، لكن تنظر إلى الأصل مضطرد. وهذا فائدة ماذا؟ معرفة بعض ما نقل عن العرب لتقيس عليه. هذا المقيس الذي تقيسه على المحفوظ هو قد يكون مسموعا بل هو الأصل، لكنه موجود في ماذا؟ في المعاجم. ولا يمكن أنك إذا أردت أن تلفظ بكل لفظ لابد أن ترجع إلى المعاجم، ومن المحال أن تحفظ اللسان والتاج إلى آخرها، هذا محال. إذن بقي ماذا؟ أن تعرف البعض وما اشتهر من لسان العرب، وما ورد عليك تقيسه عليه حتى ترجع بعد ذلك وتنظر هل أصبت أم لا، والغالب هو الإصابة عند المتقن. قال: وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام. تقول: جاء البرد والجبابة، جبابة جبابة وجانب، واستوت المياه والأخشاب، وما صنعت يا فتى وسعدى، فقس على هذا تصادف رشد. قس يعني قياسي، فالناظم جرى على المشهور أنه قياس. وإن أقمت الواو، أقمت إن حرف وشرط، أقمت أنت فعل وفاعل، الواو مفعول به في الكلام متعلق به، أقمت مقام منصوبا على الظرفية المكانية متعلق بقوله أقمت، ولذلك انضم الميم مقام لأنه من أقام الرباعي. مقام مع، مقام مع فانصب بلا ملام، مع ها مقام مع، مقام مقام مضاف، ومع قصد لفظه مضاف إليه، لم يعني به المعية بذاته إنما قصد به الدلالة فصار لفظا. ولذلك الواو بمعنى مع، الواو بمعنى مع، مقام مع فانصب بلا ملام، صب بلا ملام، بلا ملام متعلق بقوله انصب، انصب معلوم، والأمثلة واضحة. قال: وإن أقمت أيها السائل الواو الواقعة في الكلام مقام مع في الدلالة على المصاحبة، دلالة على المصاحبة، وبعضهم يزيد ماذا؟ نصا، يعني لا احتمالا، لا لا احتمال، لأن كل واو ولو دلت على العطف فيها معنى المصاحبة، فيها معنى المصاحبة ولو على وجه أو من بعض الأوجه. جاء زيد، جاء زيد وعمر، وعمر الواو هذه قد تفيد معنى المعية، ولذلك يجوز أن يكون المراد جاء زيد وعمر معا وإن لم يكن متعينا، جاء زيد وعمر معا يعني دخلا معا في وقت واحد، ويجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون الأول بعد الثاني، ويجوز أن يكون الثاني قبل الأول، صحيح؟ لأن محتمل ثلاثة أوجه، جاء زيد وعمر، لو قيل لك جاء زيد وعمر، دخل زيد وعمر، أيهما دخل الأول؟ محتمل، النص هنا المحتمل ليس عندنا، زيد يحتمل أنه الثاني وعمر الأول، ويحتمل أنه على ظاهره، ويحتمل أنهما دخلا معا، فالواو هنا لا تدل على ماذا؟ على المعية نصا، ولا تدل، ولا الترتيب هذا لا يدل على ماذا؟ على أن المقدم يكون مقدما في الدخول، بل هو جائز لك أن تعمي. فقوله هنا في الدلالة على المصاحبة بعضهم يزيد نصا، بمعنى أنها إذا كانت محتملة لا تكون من قبيل المفعول معه. خرج به زيد، جاء زيد وعمر قبله، خرج به زيد وعمر قبله، هكذا خرج به، جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر معه، جاء زيد وعمر بعده، هذه ثلاثة أمثلة، صحيح؟ ثلاثة أمثلة، يعني ليس مثالا واحد تقول جاء زيد جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده، ما يتأتى، يصح؟ لا يصح. إذن هي ثلاثة أمثلة، وهذه الاحتمالات هي التي ذكرت لك سابقا أن الواو ليست نصا، فلذلك لو اكتفى بقولي في الدلالة على المصاحبة نصا لا نحتاج أن نقول ماذا خرج كذا وكذا، إلا بيان الاحتراز فقط. قال: ومقام بضم الميم من أقام الرباعي، فانصب الاسم الواقع بعد الواو جوازا، جوازا، إذن المقام هنا مقام التجويز في أغلب الأحوال، ووجوبا في أقلها إذا امتنع، إذا امتنع العطف، يعني يجوز في بعض الأوجه الوجهان، وفي بعضه قد يتعين، في نحو استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، هنا لا يمكن العطف، لا يمكن العطف، يتعين أن يكون منصوبا على المفعولية لامتناع العطف فيه كما سيأتي، بلا ملام بلا لوم لائم نصبه عليك، ولا وجود نزاع منازع لك فيه، والمراد منه تكميل البيت بلا ملان. تقول جاء البرد والجباب بكسر الجيم وفتحها مع ألف الإطلاق، أي جاء البرد مع جباب النخل أي تلقيحه، وهو قطع طلع الذكور وذرها على طلع الإناث من الجب، وهو القطع لأن التلقيح إنما يكون في آخر فصل الشتاء وهو وقت شدة البرودة، أي صاحبة البرودة جباب النخل أي تلقيح، هذا المراد به بالواو صاحبته. ومثله قولهم واستوت المياه والأخشاب، مثال المشهور استوى الماء والخشبة، والخشبة ما يصح. قالوا بألف الإطلاق الأخشاب أي مع الأخشاب جمع خشبة، والمراد بالخشبة هنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء وقت زيادته، ارتفع الماء إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى الحد المراد، يعني خشبة ثابتة، فيرتفع الماء شيئا فشيئا حتى يستوي مع ماذا؟ هذا ليس المراد أن الخشبة كانت معوجة فاستوت مع الماء، لا، المراد أنه مقياس حصل الاستواء به بهذه الصورة. إذن لا يتأتى العاطف هنا، نعطف ماذا على ماذا؟ ليس عندنا عاطف، واضح؟ هذا المراد به بهذا المثال، استوت المياه والأخشابة، خشابة يعني أراد به الخشبة مقياس، ارتفع الماء حتى وصل إلى قياس المعروف. قال واستوى هنا بمعنى ارتفع لا بمعنى تساوى، والذي يرتفع هو الماء لا الخشبة، أو كذلك. فالمراد به أنه صاحب الماء الخشبة وقت حصول الارتفاع منه من الماء، لا أنها استوت لأنها لم تكن معوجة فتستوي. ومثله قولهم وما صنعت يا فتى وسعدة، يعني مع سعدة، هذا الظاهر، لأن المراد السؤال من صنعه مع سعدة لا عن صنع كل منهما. ما صنعت أنت مع سعدة، وسعدة أتى بالواو، لا يسأل عن ماذا؟ عن صنع سعدة، وإنما يسأل عن فعلك أنت مع سعدة. قال والفاء في قوله فقس على هذا للإفصاح، قوله تصادف وتوافق رشدا أي صوابا موافقا لقاعدتهم واستعمالاتهم، والغرض من هذا الشطر تكميل البيت، لكن لا فيه ماذا؟ فيه فائدة وهي أنه قياسي، فقس على هذا، لأن المسألة فيها نزاع هل هو سماعي أم قياسي، فقال فقس على هذا، وإذا قست تصادف رشدا، هذا جيد يعني توافق الصواب، تأتي به الصواب. قال هنا الشارح المفعول معه هو الاسم الفضلة الواقع بعد واو أريد بها الدلالة على المصاحبة من غير تشريك في الحكم، هو الاسم، إذن هو اسم خرج الفعل فلا يكون مفعولا معه، ولو جاء بعد واو المعية واضح هذا؟ فدل هذا على أن المفعول معه خاص بالاسم، وهل يكون مؤولا بالصريح؟ الجواب لا، لابد أن يكون ماذا؟ اسما صريحا. فهنا لا نقول الاسم شمل الصريح وغير الصريح كالمبتدأ كما مر معنا، لا، وإنما هنا خاص بالاسم الملفوظ به، لا يكون مؤولا به بالصريح، ليس عندنا تأويل نقول هذا في محل نص ماذا؟ مفعولا معه، لا، وإنما نقول لابد أن يكون اسما ظاهرا. قال الاسم الصريح قيدنا به لأنه لا يكون إلا اسما صريحا منطوقا به، ولم يقع في القرآن مفعول معه، وقع أو ما وقع الله أعلم. قال هو الاسم الفاضلته خرج به ما كان عمدة، ووقع بعد واو تفيد معنى معه يعني للمصاحبة، خرج به نحو ماذا؟ اشترك زيد وعمر، الواو هنا للعطف، وتفيد المعية كذلك، تفيد المعية لما؟ لأن تشارك لا يقع إلا من اثنين فأكثر، وفيها معنى المصاحبة، فيها معنى المصاحبة، تشارك زيد وعمر، عمر لا نقول هنا ماذا؟ مفعولا معه، إن جوز بعضهم على وجه ضعيف، جاء زيد وعمرا كانوا ضعيفا، لأن الثاني هنا في هذا التركيب لا، قال لأن الثاني عمدة، إذ الاشتراك لا يقع إلا من اثنين فأكثر، عمدة باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى، لأننا عرفنا مرارا أن هذه الصيغة كل منهما المذكوران يعني من الاسمين مذكورين بعد تشارك أو تفاعل، كل ما كان على وزن تفاعل، كل منهما فاعل في المعنى، كل منهما فاعل ومفعول به، تارة يكون في اللفظ وتارة يكون فيه في المعنى. هنا في هذه الصيغة لا يتأتى المفعول به، لكن ضارب زيد عمرا، فالمعنى واحد. هذه الصيغ تدل على المفاعلة، على المفاعلة، يعني الحدث لا يقع من واحد. تشارك زيد وعمر، هنا تشارك هذا حدث أو لا؟ وهي المشاركة، لابد من ماذا؟ لابد من مشارك ومشارك أو لا؟ إذا لابد من اثنين فأكثر، فدل هذا على أن ما يكون بعد الفعل تشارك قد وقع منهما أو منهم، لأنه يمكن تقول ماذا؟ تشارك زيد وبكر وعمر وخالد أو محمد، هذه خمسة كلهم يعتبرون باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى فاعل، لكن الأول يسمى فاعل الصلاح. تشارك زيد، زيد فاعل تشارك، وعمر هذا معطوف عليه، والمعطوف على المرفوع مرفوع كعادة، يعني يعرب ماذا؟ معطوف معطوف عليه، لكن في المعنى يكون ماذا؟ فاعلا للمشاركة. إذن أحدث أو لا؟ أحدث. ضرب زيد عمرا، عمرا هنا فاعل، لأن صيغة فاعل ضرب لابد من مشاركة، وإذا قيل مشاركة الحدث هنا ثم ما يكون تعدي، مشاركة قد لا يكون فيه معنى التعدي، لكن ضرب لابد من محدث ولابد من محل نقع عليه الحدث. ضرب زيد، زيد ضرب، ضرب زيد عمرا، عمرا هذا في اللفظ مفعول به وفي المعنى فاعل، لأنه كذلك أحدث ضربا. زيد ضرب زيد، زيد في اللفظ فاعل وفي المعنى مفعول به، لأن ضرب معناها ماذا؟ كل واحد أخذ نصيبه من الآخر، فكل واحد يكون فاعل وكل واحد يكون ماذا؟ مفعولا به، فكل منهما فاعل مفعول به، فاجتمع لكن لا من جهة واحدة مع انفكاك ماذا؟ الجهة. فهو عمرا في اللفظ مفعول به في المعنى فاعل، كيف يكون الفاعل مفعولا به؟ نعم هذا مثال واضح، فاعل يكون مفعولا به، نعم لا إشكال فيه، المعطوف يكون فاعلا، نعم تشارك زيد وعمر، فهذه الصيغ تدل على المفاعلة، والفهم يكون باعتبار هذا التفسير. قال هنا ولم يقع، قال هنا الفضلة خرج به نحو اشترك زيد وعمر لأن الثاني عمدة، إذ الاشتراك لا يقع إلا من اثنين فأكثر. الواقع بعد واو، هذه الواو أريد بها الدلالة على المصاحبة، خرج به ما أريد به العطف، ولم يرد به ماذا؟ المصاحبة، لأن الواو قد تجرد عن معنى المصاحبة، وقد تدل على المصاحبة، ودلالته على المصاحبة على مرتبتين، قد تكون ناصا بمعنى أنها لا تحتمل العطف، مثل المثال السابق سوت المياه والأخشاب، الواو في أصلها لمطلق الجمع وهي حرف عطف، لكن في هذا المثال هي نص في المصاحبة، وقد تكون محتملة مثل جاء زيد وعمر، هذه محتملة، لأنك إذا قلت جاء زيد وعمر بعده إذن قطعت بأن الواو هنا ليست للمصاحبة، جاء زيد وعمر قبله قطعت ماذا؟ معنى المصاحبة، فإذا كانت محتملة لا يكون ما بعد الواو مفعولا معه، إذا كانت نصا حينئذ جاء المراد، ولذلك ابن هشام في قطر الندى نص على أن المصاحبة تكون نصا، هنا دلالة على المصاحبة نصا. من غير تشريك في الحكم، أي من غير مصاحبة الفاعل المفعول في وقوع الفعل عليه ومصاحبته له في صدور الفعل منه. قال هنا إذن هذا هو المفعول معه، اسم فلو كان فعلا ولو جاء بعد واو هي نص في المصاحبة لا يكون مفعولا معه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وتأتي تأتي الواو هنا نص والمعية، لكن تأتي مفعول معه جواب لا، لما؟ لأن من شرط المفعول معه أن يكون ماذا؟ أن يكون اسما، فإذا كان فعلا لا يكون مفعولا معه، سيذكر الشارح. قال هنا إذن اسم فضلة واقع، هذا الاسم بعد واو، هذه الواو أريد بها الدلالة على المصاحبة من غير تشريك في الحكم، تشريك في الحكم أراد به الحكم المتعلق بالفعل العامل، لأننا عرفنا أن الفعل هذا مسند والمسند هو المحكوم به، أو لا جاء زيد وعمر اشتركا في ماذا؟ في الحكم، ما هو؟ المجيء. نعم، جاء زيد وعمر اشتركا في الحكم، ما هو الحكم هنا؟ المجيء، وهكذا يعني ما تضمنه العامل. وشرطه شرطه أن يكون مسبوقا، قال وشرطه أي وشرط جواز نصبه أن يكون مسبوقا بفعل ظاهر، يعني ملفوظ، أن يكون مسبوقا بفعل ظاهر أي ملفوظ، كقولك سرت والنيل، سرت فعل وفعل، والنيل، النيل يسير معك؟ يسير النيل؟ لا يسير. إذن هذا مثل ماذا؟ ها، مثل سرت و نعم، سوت المياه والأخشابة، سوت المياه والأخشابة، يعني الخشبة. هنا قال ماذا؟ سرت والنيل أو مقدر نحو مالك وزيدا، قد يكون محذوفا يعني، لأنه في تقدير ما ثبت لك وزيدا. قال شارح أن يكون مسبوقا بفعل ثم وصف هذا الفعل بوصفين، قال ظاهر أو مقدر، قد يكون محذوفا، أو اسم يعني وصف فيه معنى الفعل وحروفه، فيه معنى الفعل، هذا معنى كونه وصفا، لأن المشتق فيه معنى الفعل، ضارب فيه معنى الفعل، حدث ضرب، وحروفه وحروفه سرت والنيل، أنا سائر والنيل، فيه معنى ماذا؟ فيه معنى الحدث الذي هو السير، وكذلك اللفظ. قال أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه نحو أنا سائر والنيلة، أنا سائر والنيلة. فمثال الفعل الظاهر سيشرح الشارح، شارح في هذا الباب الذي قبله ما شاء الله، طيب عصري يعتبر. فمثال الفعل الظاهر نحو جاء البرد والجبابة، جاء البرد والجبابة، جاء البرد والجبابة، جاء فعل ماضي والبرد فاعل والجباب الباو أو المعية والجواب الجباب، هذا منصوب على المفعولية، أي مع جباب النخل أي تلقيحه من الجب وهو القطع كما مرة في حل الأبيات. ومثله استوت المياه والأخشابة أي مع الأخشاب، لأنها لم تكن معوجة حتى تستوي تعتدل، ليست معوجة تقول سوت صارت عادلة، لا، بل المقصود أن المياه بلغت في ارتفاعها إلى الأخشاب، وصلت إلى الأخشاب فاستوت معها أي ارتفعت. وكذا ما صنعت يا فتاة وسعدة، لأن المراد السؤال عن صنعه مع سعدة، صنعه هو مع سعدة، ليس السؤال عن صنع سعدة، ولك ماذا صنعت أنت مع الجامعة، ليس سؤالي عن الجامعة، سؤالي عن ماذا؟ عن فعلك أنت مع الجامعة، واضح؟ ما صنعت يا فتى وسعدة، ليس السؤال عن سعدة. قال لأن المراد عن السؤال، لأن المراد السؤال عن صنعه مع مقيد مع سعدة، لا عن صنع كل منهما منفك، يعني ماذا صنعت هكذا، ماذا صنعت، إنما ما صنعت مع سعدة مقيد، ثم ليس سؤالا عن صنع سعدة. جيدا. ومثال الفعل المقدر كيف أنت وقاصعة من ثرينه، كيف أنت، كيف تكون، وما أنت وزيدا، هذا مقدر أي كيف تكون وقاصعة من ثرينه، هذا يذكر في باب كان، كيف تكون وقاصعة، وقاصعة هذه الواو واو المعية، وقاصعة هذا مفعول معه منصوب، والعامل فيه تكون المقدر المحذوفة، لا كلام طويل في باب كان، ليس هذا محله، والذي كان تام أو ناقصة كذلك ليس هذا محله. الشاهد هنا أن قوله وقاصعة هذا منصوب به بفعل مقدر، كيف، كيف هذه حال، حال من فاعل تكون، وقاصعة من ثريدي، قاصعة من ثريدي، وما تكون أنت وزيدا، مثال الثاني، وما أنت وزيدا، وما أنت وزيدا، أنت وزيدا قدره بمعنى هنا ماذا؟ وما تكون أنت وزيدا، شاهد في قولي وزيدا الواو أو المعية، وزيدا مفعول معه والعامل تكون محذوفا. ومثال الاسم المذكور نحو أنا سائر والنيلة، سائر والنيلة، نيلة هذا مفعول معه، والواو واو المعية، وسائر هو العامل فيه، فيه معنى الفعل وحروفه، فيه معنى الفعل وحروفه، لأنه قد يأتي معنى الفعل دون الحروف كأسماء الإشارة. وأعجبني استواء الماء والخشبة. وإنما عدد المثال، انظر هنا نظر إلى تعداد المثال، لما عدد الناظم المثال، وإنما عدد المثال، والأصل عدم التعدد كما ذكرناه مرارا، ليفيد أن ما بعد الواو قد يكون صالحا للعطف، ما بعد الواو قد يكون صالحا للعطف، صالحا للعطف يعني عطف ما بعدها على ما قبلها، عطف ما بعدها على ما قبلها، كالمثال الأول جاء البرد والجبابة، جاء البرد وجاء جاء الجبابة كذلك، يصح ولا يصح؟ يصح. قال كالمثال الأول والثالث ما صنعت يا فتى وسعدة، كذلك هذا يجوز أن يسأل عن صنعه وصنع سعدة كذلك، لا يمتنع العطف. وقد لا يكون كالثاني، قد لا يكون صالحا للعطف، كالمثال الثاني استوت المياه والأخشاب. إذا ما بعد الواو كقاعدة، إما أنه يجوز عطفه على ما قبله وقد لا يجوز عطفه، النظر باعتبار المعنى، باعتبار المعنى. وقد لا يكون كالثاني كالمثال الثاني استوت المياه والأخشاب، وإنما لم يصلح يعني العطف لما مر، لما مر، لأن المراد بالاستواء الارتفاع وليس أنها معوجة فاستوت اعتدلت، ليس هذا المراد، وإنما ارتفعت المياه إلى أن وصلت إلى القدر المعين. ومثله لا تنهى عن القبيح وإتيانه، إتيان هذا مصدر، الواو هذه واو المعية، لا يصح العطف، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وإنما لم يصح العطف لاقتضائه خلاف المعنى المراد، بل فيه الأمر بتقرير القبيح وإتيانه، لو عطفته لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح تقابلا. وقد يتبين لك مما قلنا أنه ليس من المفعول معه قول أبي الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، شاهد وتأتي، ما الذي تخلف؟ الإسمية. قال هنا في قوله ماذا؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه بالنصب فيه وإتيانه، وإنما لم يصح العطف في المثال لاقتضائه، لاقتضاء العطف وإثباته خلاف المعنى المراد، لأن المراد ما هو؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني أنت تأتي القبيح، لو عطفه لم يؤدي المعنى المراد، صحيح؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه وعن إتيانه، وليس هذا مراد المتكلم، إنما أراد ماذا؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني وأنت تأتي القبيح تتلبس بالقبيح وتنهى عن إتيانه، هذا الذي عناه. ثم قال وقد يتبين، هكذا في النصح، وقد يتبين، وقد تبين لك مما قلنا، تبين لك يعني من القيود المذكورة في حد المفعول معه الاسم الفضل إلى آخره، أنه ليس من المفعول معه قول أبي الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، تأتي هذا منصوب بأن بعد واو المعية، ولا يسمى مفعولا معه لكونه فعلا، إذ من شرط المفعول معه أن يكون اسما، إذن تخلف الإسمية. ونحو جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد والشمس طالعة، الواو والمعية صحيح مع طلوع الشمس، هل يصح أن يكون مفعولا معه؟ الجواب لا، لما؟ أنه جملة وهو لابد أن يكون اسما لانتفاء الاسم، لانتفاء الاسم، والشمس طالعة، هذه الجملة هنا تعتبر ماذا؟ حالا، وشرط المفعول معه أن يكون اسما، وهذه جملة لانتفاء الاسم في قول ماذا تأتي، إذ الأول فعل وهو تأتي، والثاني جملة اسمية، والشرط ماذا؟ الشمس طالعة، والشرط أن يكون اسما. ولا نحو مزجت عسلا وماء، ماء هذا مفعول معه؟ لا، لما؟ لأن المعية ليست مستفادة من الواو، وإنما استفيدت من مزجت، مزج هي معية خلطت يعني. ولا نحو مزجت عسلا وماء، مزجت عسلا، عسلا مفعول به، الواو حرف عطف، ماء معطوف على عسلا، والمعطوف على المنصوب منصوب، إذا ليس من قبيل المفعول معه. إذ الواو فيه للعطف، والمعية استفيدت من العامل مزجته. قال ولا كل رجل وضيعته، ولا كل رجل وضيعته، لماذا؟ لانتفاء الفعل، قال لابد من فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروف، وهنا لا، لم يوجد الفعل ولم يوجد الاسم الذي فيه معنى الفعل وحروف، إذن انتفيا. ولذلك قال ولا كل رجل وضيعته، ضيعته بالرفع، هذا معطوف على كل، والخبر محذوف مقترنان، وكل رجل وضيعته، وكل رجل وضيعته، إذن الواو هنا عطف الضيعة على كل، والخبر وكل هذا مبتدا والخبر محذوف تقديره مقترنان. قال ولا كل رجل وضيعته لانتفاء الشرط، لانتفاء الشرط، وليس من المفعول معه أيضا، لانتفاء الشرط علقه، ما بين ما هو الشرط، أن يكون ماذا؟ أن يكون مسبوقا بفعل ظاهر أو مقدر أو اسم فيه معنى الفعل وحروف، هذا هو الشرط، تركه لانتفاء الشرط، وهو أن يكون مسبوقا بفعل ظاهر أو مقدر أو باسم فيه معنى الفعل وحروفه. وليس من المفعول معه أيضا قوله علفتها تبنا وماء باردا، علفتها أطعمتها تبنا، قالوا هذا قصب الزرع بعد أن يدرس، وماء، وماء الواو المعية، ماء المفعول معه هنا لا يتأتى، لما؟ لأن الماء لا يعلف، الماء يسقى تقدير، إذا ماء هذا مفعول به لفعل محذوف، علفتها تبنا وسقيتها ماء، وسقيتها ماء، إذا ماء هذا مفعول به لفعل محذوف، علفتها تبنا وماء باردا لانتفاء المعية، إذ الماء لا يصاحب التبن في العلف، أفسده ما يأتي هنا. ولا يجوز فيه أيضا العطف لانتفاء المشاركة، إذ الماء لا يشارك التبن في العلف، بل ما بعد الواو منصوب على المفعول به بإضمار فعل والتقدير وسقيتها ماء، سقيتها ماء جيد. ومثله وزججنا الحواجب والعيون، وكحلنا العيون، وزججنا، قال هنا وزججنا، ها قال إذ العيون لا تصاحب الحواجب في معنى التزجيج، وهو تدقيقها وتطويلها، وزججنا أي رققنا ودققنا، زججنا الحواجب يعني بالنتف ونحوه، هو لا يتكلم عن المشروع، لكن العيون ما تدقق وإنما تكحل، فالعيون هنا مفعول به لفعل محذوف، تقديره وكحلنا العيون، كحلنا مثل ماذا؟ سقيتها ماء، هو من قبيله، هنا يمتنع ماذا؟ يمتنع العطف، زججنا الحواجب والعيون، قال الشاهد في قوله والعيون، فإن هذه الكلمة لا تصلح أن تكون معطوفة على الحواجب، لأن التزجيج الذي هو التدقيق والترقيق لا يمكن في العيون، بل إنما يكون في الحواجب، جمع حاجة، سمي حاجبا لأنه يحجب شعاع الشمس على عينه. إذن هذا ما يتعلق به باب المفعول معه، قد بسطه المصنف بسطا جيدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.